أقول كتاب الشرك من القديم الحديث مشوار الشرك في هذه الأمة. طبعا هذه الأمة سيقع فيها الشرك سيقع فيها الشرك وقد بينا ذلك وقلنا أن أقوال الذين يتنطعون وقالوا بأن الأمة لا يقع فيها الشرك لما تصدعون رؤوسنا التوحيد التوحيد التوحيد لم تشرك الأمة. قد تكلمنا عن هذا بالتفصيل ورددنا على هذه الشبهة وأظهرنا ما عندهم من ما يتعلقون به من الأدلة. الشرك واقع في هذه الأمة واقع في هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل. الشرك أخفى في أمتي أخفى من دبيب النمل. بس بل نقول الشرك لا يبعد عنه الأنبياء. الأنبياء لولا حفظ الله لهم لا ممكن أن يقعوا في ذلك. لذلك قال الله تعالى محذرا أعظم الخلق قدرا وكرامة على الله تعالى قال وقد أوحي عليك الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في ما جاء به من كتاب ربنا تعالى كيف إبراهيم كان يرتعد فليس من الشرك. قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لذلك قال إبراهيم التيمي من يأمن على نفس البلاء من بعد إبراهيم من يأمن على نفس البلاء من بعد إبراهيم يعني أي أحد ممكن يقع في الشرك. لذلك حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بك أن أشرك بك عشان أعلم وأستغفرك لما لا أعلم ويقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كلها ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فالشرك أقرب الإنسان من شراك نعله ولا يحفظ ولا والمحفوظ من حفظه الله دل في علاه. فالشرك يقع في هذه الأمة ونبين الآن تدرج الشرك متى وقع. الحق بأن قرون خيرية حفظها الله جل في علاه ومكن لها وجعلهم يعبدون العباد رب العباد وأيضا يحفظون للأمة دينها. أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلم يدب الشرك في الصحابة الكرام يعني ما ذاع وما شاع ولا في الذين بعدهم ولكن أول ما ظهر الشرك شرك التعطيل هو الذي ظهر في القرن الثالث. في آخر القرن الثالث ظهر شرك التعطيل. وشرك التعطيل هنا إما تعطيل أسماء وصفات وإما تعطيل الربوبية وأيضا تعطيل الإلهية. وشرك التعطيل أوله كان شرك القدرية. شرك أول شرك ظهر هو شرك القدرية. مجوس هذه الأمة الذين جعلوا العبادة خالقين مع الله جل في علا هذه أول درجات الشرك الذي وقع في هذه الأمة شرك القدرية. شرك القدرية الذي وقع في هذه الأمة. قال ابن عباس هذا أول شرك في هذه الأمة. هذا أول شرك في هذه الأمة شرك القدرية مجوس هذه الأمة هذا أول الشرك. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه في الحديث الطويل لما جاء رجلان يكتنفاني ثم قال إن عندنا أناسا قد ظهروا وأظهروا قولا مقولة قالوا إن الأمر أنف. فقال ابن عمر أبلغهم أني منهم براء وأنهم مني براء أني منهم براء وأنهم مني. وقال لو امتلكوا جبل أحد ذهبا أو جبل من ذهب فأنفقوها لم تقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر. لا تقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر. قال إن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا حتى يؤمنوا بالقدر. فهذا أول شرك هو شرك القدرية. الذين قالوا لا علم نفوا عطلوا صفات الله جل في علاه. فعطلوا العلم وعطلوا الإرادة وعطلوا القدر. والقدر صفة من صفات الربوبية أو لازم من لوازم الربوبية. لذلك قال الشافعي خاصموهم بالعلم فإن أقروا فقد خصموا وإن أنكروا فقد كفروا. فهم يقولون ان الله تعالى لا يعلم اعمال العباد الا ان يعمل العباد هذه الاعمال. وهذا مقتضاه كان الاصل فيه معبد الجهني وايضا الجهم بن صفوان وايضا الجعد بن درهم الثلاثه. وهؤلاء اخذوا هذا الشرك من المشركين من الصابئه كما قال ابن تيميه اخذوا هذا الشرك من الصابئه. فابتداء هذا الشرك من اليهود. اليهود والمشركون هم الذين ابتدعوا هذه البدعة العظيمة بتعطيل الرب جل في علاه بتعطيل صفات الرب جل في علاه. أنت ترى اليهود كانوا يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء يقولون يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطة ثاني ينفق كيف يشاء. وهم يقولون بأن الله تعالى أصابه التعب والإعياء فارتاح يوم السبت. وقالوا بأن الله تعالى لما رأى من بني آدم ما يفعلون بكى حتى أرمد. وكل ذلك تضرر على الله جل في علا. فاليهود هم الذين أول من يعني أشرك شرك التعطيل. وكما قلنا وصل هذا إلى معبد الجهني وبعد ذلك إلى الجهم صفان. جهم صفان طبعا كان التعطيل كاملا غير منقوص. الجهمية يعطلون الله في كل شيء لا سمع ولا سامع ولا بصير ولا بصر ولا قدير ولا قدرة. لا ليس داخل العالم ولا خارج العالم لا فوق ولا تحت. إذن يعبدون عدما عطلوا تعطيلا تاما كاملا هذا الجهم صفان. وأخذ منه أيضا الجعد بن درهم. الجعد بن درهم هذا الذي ضحى به من خالد القصري. خالد القصري لما قال ضحوا عباد الله تقبل الله ضحاياكم، إني مضحٍ بالجعد بن درهم، إنه يزعم بأن الله جل في علاه ما اتخذ الله إبراهيم، ما اتخذ إبراهيم خليلا، ولا كلم الله موسى تكليما فقتله. وإن كان القصة فيها كلام وفي سنة كلام، لكن مثل هذا يتسامح في هذا الباب، لأنه حقا أتى بإيش؟ أتى بالشركيات، وهذا الشرك انتشر، ولما انتشر جاء بعض الذين يترسمون السنة لصد هذا الشرك، لكنهم توغلوا لأنهم لم يأخذوا الطريق الصحيح. هذا الذي نقوله الآن. إذا قلت المقاصد إن كنت متقنا فنعم، إن كنت المصالح فإن كنت متقنا فنعم، إن كنت مثل بوابة العلم الجواز أو الحرمة فنعم، المهم أن تكون متقنا في العلم. هؤلاء لما دخلوا وولجوا لصد هذا الشرك وقعوا فيه في متاهات، كابن كلاب الكلابية، وهم نوع من نوع الأشاعرة الكلابية، وإن كان قاربوا بعض أهل السنة في معنى، فتوغلوا أيضا في البدعة عندما أرادوا رد هذه البدعة فإيش؟ فلم يستطيعوا، كما قال علماؤنا أنهم ليسوا، لما قام الأشاعرة ضد المعتزلة قال لا لسيف الإسلام نصروا ولا لسيف المعتزلة إيش؟ كسروا. يعني المسألة يعني منهم قد فلتت، ما استطاعوا يعني أن يردوا هذه البدعة، ولا استطاع أحد منهم أن ينجو بنفسه. ابن كلاب من الأشاعرة، بعد كده الأشاعرة جاءت، والماتريدية أيضا عطلوا، لكنهم عطلوا تعطيلا إيش؟ تعطيلا أخف من هذا التعطيل، فقد أثبتوا لله جل في علاه الصفات السمعية السمع والبصر، سبع إيه؟ سبع صفات أثبتوها، وباقي الصفات أولوها بل قل حرفوها وقالوا تأويلا. ثم بعد ذلك ظهر الشرك في التشبيه، يعني هذا النقيض، شرك التعطيل ظهر، وكل هذا في أي قرن؟ كما قلنا بسرعة القرن الثالث، بداية القرن الثالث. فهو أصلا الاعتزال الجهمية، وبعد كده ظهر مع هذا الكلام، ولما فشى وذاع وشاع قام واصل بن عطاء يقوم، وطبعا واصل بن عطاء كان اعتزل مجلس الحسن البصري. الغرض المقصود أنه ثم ذلك انتشر هذا المذهب الخبيث، وجاءت الأشاعرة الكلابية لرد هذا المذهب، لكنهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيل. على النقيض هذا تعطيله الآن، على النقيض التشبيه، غلو في التعطيل في النفي، وغلو في إيش؟ في الإثبات، غلو في النفي وغلو في الإثبات. فهذا وصل إلى التعطيل، ثم ظهر بعد ذلك التشبيه، والتشبيه أكثر في الرافضة، أخبث خلق الله، أخبث من على الأرض البسيطة. هؤلاء الروافض الخبثاء هم الذين توغلوا في التشبيه، شبهوا الخالق بالمخلوق في كل شيء، ولذلك هم تراهم ايش؟ الله الحاكم بأمر الله كالدروز، وأيضا الاعتقاد في غير الله جرأت عليه وفي غير كما سنبين. هذا التشبيه شبهوا الخالق بالمخلوق، وقالوا يد كيد زيد، عين كعين زيد، وقالوا وجه كوجه زيد، فتوغلوا في مسألة الإثبات. ثم توسط بين هؤلاء وهؤلاء طائفة أخرى جاءت، أتتنا ببدعة أبدع مما تكون. السؤال ما هي يعني الطرف تكون بين الطرفين النقيض، بين غلو في التشبيه وغلو في الإثبات وغلو في التعطيل؟ ها المفوضة المعتزلة ما هي منهم الواقفة؟ لا خلاص، هؤلاء الذين جمعوا الشر كله أصحاب وحدة الوجود طبعا، يعني كانت عندك نعم هذه، ثم ظهرت بعد ذلك هذه البدعة المميتة. طبعا هذه كانت من أشد البدع، ليش؟ لأنها كانت تعمي على الناس بالتزهد والخلو في الغار، عشان يأتيهم جبريل اللي هو العقل الفعال، لهم يقولوا أي أحد يعني قام فتريد هذه الرياضة جاءه العقل الفعال، وهذه الفيوضات التي جاءت تقول أنا من جبريل، فبيسمع هم قالوا للسلام كده تخيل تخيلات، كل ما أنت تقعد في الغار 40 يوم لا تأكل ولا تشرب وتصوم وتصلي فستأتيك هذه الفيوضات، وهذا طبعا كلام المجانين، كلام الفلاسفة المجانين. نعم قالوا بوحدة الوجود، وهؤلاء قالوا إيش؟ ليس ثمة فرق بين خالق ومخلوق، فجميع الخلق هو إيش؟ عين الحق. قالوا جميع الخلق عين، وهذه مصيبة كبرى. ثم وطبعا من الحلاج، ابن الحلاج هو الذي أتى بهذه البدعة المميتة، طبعا أخذها منه من ها الحلاج هو أول من أخذ هذه البدعة المميتة، ثم بعد ذلك أخذها منه ابن فارد وابن سينا، عليهم من الله ما يستحقون هؤلاء، أخذها منه ابن فارد وأيضا ابن سينا وأصحاب الطرق بقى معلومة وأصحاب الطرق. ثم جعل يعني أتى رجل أسوأ منهم في الباب على نفس السجية، هؤلاء قالوا ليس ثمة فرق بين خالق وبين مخلوق، والحلاج كان بيقول ذلك، يقول ما في الجبة، يقول ما في الجبة إلا الله، لا تشعري ليس ثمة فرق بين خالق وبين مخلوق. ثم جاء بعدهم من أتى ببدعة مثل هذه البدعة، ومن عبد الله بن سبأ، وهو أول من ابتدع بدعة الاتحاد والحلول، لأنه قال بأن الله حل في من فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول أن الله حل فعلي بن أبي طالب. عبد الله بن سبأ والذي ابتدع بدعة الاتحاد والحلول. الفرق بينه وبين أهل الكتاب الذين قالوا عزير كذا ونسبوه لله جل وعلا بأن الله حل فيه، وهؤلاء الذين قالوا المسيح كذا على أساس نسبة لله جل وعلا وأن الله حل فيه أو حل في مريم، هؤلاء أهون من هذا الخبيث اليهودي الذي أراد أن يتلاعب بعقائد المسلمين، لأنه قال بعد ذلك انتشر الأمر أن الاتحاد الحلول أنه إيش حل في الجميع، بأنه حل في الجميع، أن الله جعل حل في الجميع. وهذا المقصود، أن هذا هو الشرك، شرك التعطيل، وشرك الذي يقابله شرك الأسماء والصفات، شرك التشبيه والغلو في التشبيه، ثم بعد ذلك من غلو التشبيه وغلو الإثبات أنهم قالوا بوحدة الوجود وقالوا بالاتحاد والحلول. أيضا من بداية ظهور الشرك، شرك في الربوبية، هذا شرك في الأسماء والصفات وشرك في الربوبية، وطبعا الشرك في الأسماء والصفات يعتبر من شرك في الربوبية، لكن ظهور الشرك في الربوبية استقلالا جاء على يد هذا الخبيث اليهودي عبد الله بن سبأ السبائية، هذا شرك في الربوبية، لأنهم قد قالوا قد وصفوا علي بن أبي طالب بإيش؟ بالربوبية، وصفوه بالرب، لأنه يعني وسموه بصفات الله جل في علاه، قالوا بأن علي بن أبي طالب هو أعلم الخلق بكل شيء وعلمه أحاط بكل شيء، كانهم يقولون علم ما كان وما يكون وما يكون لو كان كيف سيكون، قالوا محيط علم علي بن أبي طالب بكل شيء، فقالوا أحاط بكل شيء علما وأحاط بكل شيء قدرة، قادر على كل شيء، وحتى أنهم قالوا يوم القيامة المحاسبة ستكون من علي هو اللي هيحاسب. طبعا أنت تدخل في هذا الباب بقى باب الصك الغفران وصك هذا المسائل الكفرية المشهورة، فعبد الله بن سبأ هو أول من أتى وأظهر شرك الربوبية في هذا الباب، وقال بأن علي بن أبي طالب هو رب، ولذلك السبائية أنفسهم لما خد لهم علي بن أبي طالب الأخاديد وأضرم النار وألقاهم فيها قالوا لا يعذب بالنار إلا رب النار، ما استدنا فيك إلا بصيرة. الله الله يلعنكم، وطبعا هذا الله يلعن الكافرين، أنا ما ما ما ما ما لعنت أحدا إيه معينا، لكن هذا لعن، يقولون علي بن أبي طالب يقولون أنت الرب حقا، لأن الرب هو الذي إيش يعذب بالنار أو لا يعذب بالنار. فهؤلاء الذين قد أشركوا في الربوبية، وهؤلاء طبعا السبائية، والسبائية تابعهم وشايعهم طوائف كثيرة من الروافض، تابعهم وشايعهم طوائف كثيرة من الروافض، هم يعني كالإسماعيلية والقرامطة والعبيدية وأيضا النصيرية والدروز، كل هؤلاء تابعوا عبد الله بن سبأ السبائية في الكلام على ربوبية علي. طبعا الدروز طبعا نصبوا الربوبية للحاكم بأمر الله، والنصيرية نفس الأمر، يؤلهون عليا يجعلونه ربا يعبدونه من دون الله جل في علاه، فهذه والقرامطة أيضا نفس الأمر، القرامطة نفس الباطنية طبعا أخبث خلق الله الذين يرتزون الكفر ويدهرون الإسلام. وهذا بالنسبة للربوبية، بداية الشرك في الألوهية، بداية الشرك في الربوبية الحق، وأنا بداية الشرك في الربوبية كان في آخر القرن الثالث، وهو تعظيم الشواهد، تعظيم القبور، كان أصل الشرك في الربوبية من تعظيم القبور، تعظيم القبور، هذا تعظيم الشواهد، تعظيم القبور هو الذي أثر جدا وأظهر الشرك في الربوبية، لذلك تراهم بنوا القباب وبنوا على القبور وأتوا بالسرج، وطبعا تعلم الغلو في الأشخاص في الحسين وفي الحسين كربلاء، فبنوا الشواهد وأصبح الحج، أصبح الحج حج الإيش لهذه المشاهد، والحج أيضا للقبور، ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألا تجد صورة إلا تمسطها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فأول الشرك في الإلهية هو شرك القبورية. من وين هذا بقى شيخ صبري؟ من وين أتوا به تعظيم القبور؟ ممتاز، كتب اليونانيين، كتب الفلاسفة، الأصل في ذلك كان هو كتب الفلاسفة الذين يعتقدون في القبورية، هم من هم وثنيون قبوريون، فكتب الفلاسفة لما انتشرت يعني انتشرت هذه العقائد الخربة، انتشرت هذه العقائد الخربة وتمسك بها وأعلنها الفارابي، الفارابي هو أول من أعلن هذه العقيدة القبورية التي انتشرت في أهل الطرق، الفارابي وأيضا الطوسي وسيد الحنفي، سيد الحنفي كان ابن الصلاح يكتب عنه ويقول هذا إن أردتم أن تبحثوا عن شيطان من شياطين الإنس فهذا الرجل، شيطان من شياطين الإنس، وكان ينشر تعظيم القبور وتعظيم أهل القبور. وطبعا قال أنه التوسل بالأولياء، ابتدأها بالتوسل بالأولياء ثم بعد ذلك عبدوهم من دون الله فعلا، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة، فكانوا يستغيثون بهم وكانوا يتوسلون بهم ويتوسلون إليهم ويدعونهم لتفريج الكربات وأيضا لقضاء الحاجات. هذا الذي ظهر أو الشرك الذي ظهر في هذه الأمة وبداية هذا الشرك، وأما تفصيل ذلك إن شاء الله يأتي بعد ذلك في الدرس القادم، لكننا أردنا أن نعطي نبذة على بداية الشرك ومن هؤلاء رؤوس الفتنة. كما قلنا لابد أن لا تنسى هذه الأسماء، الفارابي والطوسي وأيضا ابن سينا وابن عربي النكرة وأيضا الحلاج، كل هؤلاء أصل من أصول الشرك في هذه الأمة، لأنهم نشروا الشرك بثوب إيش؟ بثوب الشريعة، بثوب التزهد، بثوب القرب من الله في علاه، بثوب تصديق الدنيا وإرادة الآخرة. والشرك التعطيل، شرك التعطيل بن عبد الله بن سبأ، عبد الله بن سبأ أراد أن يهدم دين الإسلام كما جاء بولس الذي هدم دين النصارى، لكن الله تعالى أبى عليهم ذلك وقال الله إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. نعم.